الله هو الله هو الله الله هو الله هو الله الله هو الله هو الله الله هو الله هو الله ليك طيبة من بابتسام وفوح شذر فمسك الختام من غبر الرسول المصطفى الإمام إلى العاشق الوالها المستهام الله هو الله هو الله الله هو الله هو الله تحدث عنا وشفى عليلا بريح الصبا عسى رؤياه ولو في المنام الله الله هو الله الله هو الله هو الله محمدا من أتى شافعا ذكراه لنا من سبب نافعا في يوم اليذاب هنا ألقى احتراما الله هو الله هو الله الله هو الله هو الله سَمَاءَ